قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام لما صح عنه حديث المنذر عند مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد من جهات ثلاث: أولا من جهة ذمه في الماضي على هذا البعيد تحذيرا لنا من عملهم السيء، ولهذا قال: ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذ القرآن بأي مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القرآن بأي مساجد. فكل تحذير لنا من فعلهم والتأسي بهم. الوجه الثاني أنه قال: فلا تتخذوا، هذا نهي صريح. الوجه الثالث قال: فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد لما تقدم. وهذه الوجوه الثلاثة كلها توجب تحريم اتخاذ المساجد على القبور والصلاة عند القبور واتخاذها محلا للقراءة أو محلا للدعاء أو الاستجابة والسؤال. وعلى ولاة الأمر من المسلمين أن يعقلوا هذا ويفهموه، وأن يمنعوا من اتخاذ مساجد القبور، ويمنعوا من إيجاد الصناديق عندها للجنود، ويرشدوا العامة إلى أن هذا لا يجوز، كما يجب عليهم أن يرشدوا العامة إلى أنه لا يجوز دعاء ميت ولا الاستغاثة بالميت ولا الندعو له ولا الطواف بقبره. كل هذا منكر، بل شرك بالله. الطواف بالقبور، التقرب إلى المقبور، ودعاء الميت والاستغاثة بالميت، العارفين بما شرع الله في قول القبور وأمر الشرك، لأن كثيرا من الناس قد ينتسب إلى العلم وهو ليس من العلماء، بل وقر الشرك ويدعو إليه وهو مع أهل. فمثل هذا لا يعد من العلماء ولا ينسب إلى العلم لجهله ووقوع في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما العلماء هم العلماء بالله، العارفون بشرعه، الذين فهموا الكتاب والسنة، وفهموا ما كان عليه سلاف الأمة، وعرفوا الشرك والتوحيد. وهم يذكرون في قوله جل وعلا: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم. وهم يذكرون في قوله تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله وبشرعه وبالبصائر. وهم يذكرون في قوله عليه الصلاه والسلام: العلماء ورثه الانبياء. صدق الله جميع التوفيق والهدايه، وأرشد العلماء والعلماء والأمراء لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، ومنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، وهذا العامة لما فيه صلاحهم ونجاتهم، وأعادهم من كل ما يغضبه سبحانه ويوقع في الهلاك والعذاب في العاجل والآجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل.